والطعن بغض وزيادة. وقال السرئب هنا نقل عن الطحاوي، والطحاوي مذهبه ماذا؟ حنفي. قال وقال السرخسي وهو من ائمة الاحناف ايضا، قال وهو احد كبار علماء الحنفية، فاما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام فكلامه، يعني فاما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الاحكام، يعني لان بعض السلف احتجوا بالرأي في الاحكام، فكلامه كما قال الله تعالى كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، لان الله تعالى اثنى عليهم في غير موضع من كتابه كما قال تعالى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بانهم خير الناس، فقال خير الناس قرني الذي انا فيهم، والشريعة بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للاسلام، دواؤه السيف ان لم يتب، دواؤه السيف ان لم يتب. نعم، ده كلام الامام السرخسي من ائمة الاحناف. وقال يبقى هنا نقل عن الاحناف عن من؟ عن الطحاوي وعن السرخسي. وقال الحميدي اللي هو شيخ الامام البخاري تلميذ الشافعي وشيخ البخاري صاحب المسند المعروف مسند الحميدي ولو كتاب في اصول السنة. وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري موضحا العقيدة التي يجب على المسلم ان يلتزمها، والسنة عندنا ان يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، الى ان قال والترحم على اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم، فان الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، فلم نؤمر الا بالاستغفار لهم، فمن سبهم او بعضهم سب الجميع او سب البعض او احدا منهم سب واحدا فليس على السنة وليس له في الفيء حق. اخبر الفيء هو المال الذي يؤخذ من بيت مال المسلمين، والآية التي جاءت في حكم الفيء هي التي استمعتم اليها في صلاة العشاء من سورة الحشر، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، هذا الذي ليس فيه الخمس وليس فيه تقسيم الغنيمة لانه جاء بدون جهد ولا قتال كما قال فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا ركبتم خيل وقاتلتم ولا ركبتم ابل، الركاب يعني الابل، وانما هذا المال جاء من الله سبحانه وتعالى حينما سلط رسوله على من يشاء، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ثم عمم الحكم في كل زمان وقال وما افاء الله على رسولي من اهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم حتى لا يصبح المال متداولا، دولة متداولا بين الاغنياء منكم، فيصبح لجميع الناس من اهل ملة الاسلام نصيب فيه، وبدأ باعلاهم كعبة الا وهم المهاجرون، فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى اخره، ثم ثنى بالانصار وهم الذين يتلونهم في المرتبة، فبعد ان وصف المهاجرين بقوله اولئك هم الصادقون قال سبحانه والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ثم ثلث بالمؤمنين عامة في كل زمان ومكان، ولكنه وصفهم بوصف ان لم يتحقق فيهم هذا الوصف لا يصبحون من مستحقي الفيء، فقال والذين جاءوا من بعدهم بشرط

حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز منها الاذل. نفس الكلمات اللي قالها مين؟ عبد الله بن الارقم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرك اذني وقال وعت اذنك يا غلام، لان الوحي صدق هذه الايه المقولة التي جاءت عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واذى الله ورسوله كفر عليه الصلاة والسلام موجب للقتل كما تقدم، لانه تكلم عن سب الرسول عليه الصلاة والسلام، سب الله اذى لله، سب الرسول عليه الصلاة والسلام اذى للرسول عليه الصلاة والسلام، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، مش كده ولا لا؟ كما سيجيء. فقال واذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر موجب للقتل كما تقدم. وبهذا يظهر الفرق بين اذاهم قبل استقرار الصحبة واذى سائر الناس، وبين اذاهم بعد صحبتهم له، فانه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الاسلام يمكن ان يكون منافقا ويمكن ان يكون مرتدا، فاما اذا مات مقيما على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مزنون، يعني غير مرمي بالنفاق وغير متهم بالنفاق، وهو غير مزنون بنفاق، فأذاه أذى مصحوبه، فأذاه أذى مصحوبه، يعني فمن أذى فقد أذى من صاحبه. من اللي صاحبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أذى صحابيا فقد أذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأقدامهم. عايز تعرف فلان اعرف صاحبه، مش كده ولا لا؟ مش حتى في المثل يقولون ايه؟ الطيور على اشكالها ايه؟ تقع. والحديث: الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. فيقول: وقالوا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مالك رضي الله عنه: انما هؤلاء اقوام أرادوا القطح في النبي عليه الصلاة والسلام. خدتوا بالكم بقى؟ خدتوا بالكم من العلة؟ أولئك أقوام، إنما هؤلاء أقوام أرادوا القطح، الطعن يعني، في النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنهم ذلك، لأن اللي يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام انكشف، مش كده؟ انكشف. فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابي حتى يقال رجل سوء. يبقى أي واحد عاقل بقى يسمع الكلام ده ويعرف إن الصحابة دي كانت ناس زي ما الرافضة بيقولوا عنهم، وما كانش فيهم حد مؤمن، وكانوا كذابين، وكانوا وفيهم كل العبر وفيهم كل المصايب. هيجي اي واحد عاقل ما بينظرش للامر من باب الوحي والكلام ده يقول ايه؟ رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين. شفت؟ ده الهدف، للطعن في الصحابة يقول الى الطعن في من؟ في الذي صاحبهم صلى الله عليه وسلم، يعني واختارهم واختصهم وجعلهم خلاصة أصحابه، ومع ذلك يصبحون بهذه المثابة. قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القطح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم يمكنهم ذلك، لأنهم يفضحوا، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. أو كما قال: وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما منهم من رجل غير المنافقين طبعا، لان المنافقين فضحوا وعرفوا. وخدوا بالكم، اوعوا تفتكروا ان في منافق روى حديثا، كانوا معروفين مفضوحين، ولا واحد يستطيع ان يروي حديثا. واذا اي حد روى حديثا عدل، طالما راى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة يبقى عدل، ثبتت له الصحبة بالرؤية. طب المنافقين اللي قعدوا معاه وصلوا معاه، ولا واحد فيهم صان الله دينه عن ان يقوم منافق بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا معروفين للناس يعني، ولذلك كانوا رجل مغموز بالنفاق، حتى وان لم يعلم مغموز بالنفاق، لان افعالهم كانت معروف، ولا تعرفنهم ايه في لحن القول. يقول: انما هؤلاء، ذاك سورة التوبة لو نظرت اليها تجد: ومنهم من ومنهم اقوالهم معروفة، ربنا فضحهم، حتى وان لم يعرف الناس باعيانهم غير الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر عهده، واعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يقول وقال مالك رضي الله عنه انما وصلنا الى ايه. يقول وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة. وهو حينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقر امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر الناس بدينه. يعني انت مهما تعمل هتعمل ايه؟ الدين سبسه خلاص. احنا نعمل ايه؟ احنا قاعدين نتكلم اهو بنعلم الناس وبنالف وبنتكلم ولا بنعمل اي شيء. تخيل العمل ايام ما كان العمل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظهر امره بين الناس. لم يكن هناك القرآن بيذاع في كل اذاعات الدنيا. لم يكن هناك ارض يقال عنها ارض اسلام. كل الدور دور كفر. الارض كلها اجمعت على الكفر. مش كده ولا لا؟ لم يكن الا الرسول عليه الصلاة والسلام وحده. ينتقل من مكة الى المدينة ويحاصر ويحارب. القرش ساعتها كان بيثبت الدين. مش كده ولا لا؟ الطمرة ساعتها كان بتثبت الدين. الكلمة الصدقة كلمة التي تقوي هذا الدين بتثبته كعمود بتدق الاساس غير اي حد تاني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد وما ادراكم ما خالد يقول دعوا لي اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. لانه في الوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العالم كله بيكذبه. ضربته العرب عن قوس واحدة. هؤلاء الذين وقفوا معه صبروا. ولذلك قال اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. لكن انتوا تعالوا لنفرج جدلا. جاء طوفان واخد 90 مليون مسلم من على وجه الارض. هيحصل ايه يعني؟ ولا حاجة. ايه الاشكالة؟ ما هم غساء كغساء السيف. ايه المشكلة؟ ياخدهم السيف. ياخد 90 مليون. انتوا 1.5 مليون. مليار. قربنا على 1.5 مليار. يعني لو اتشال منكم 0.5 مليار ولا حاجة يحصل ايه يعني؟ 1 مليار وتفضل 0.5 مليار. الدين ما ضاعش. لكن هم 318 ولا 17. اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. هتجيب انت بقى ضفر الواحد من الصحابة بهذه الملايين التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم غساء كغساء السيل. اين هذا من ذاك؟ اين الثرى من الثريا؟ اين مسابخ الاسماك من مدارك الافلاك؟ فين ده من ده؟ احنا في اسماء عندنا اسماء اسلاميه لكن كثير منا يعني ربنا يسلم. نسال الله الستر يعني. ربنا يسترنا يعني. لو لم يسترنا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني كلنا كده مؤهلون للتنكيل كما قلنا ونقول ونكرر. يقول اسمع نعيدها تاني بس كلمه قويه جدا. يقول وذلك انه ما منهم رجل الا كان ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله ويعينه على اظهار دين الله واعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة. ايام كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج جدا. يعني احنا في كتير مننا بيتكلم يمكن كلامنا في الدين يا ريت ما نتكلمش. في كتير مننا بيسيئوا للدين. كلامهم بيكون اساءة للدين مش تثبيت لهذا الدين ولا اظهار للدين. يعني في كلام كتير جدا بيتقال لو اصحابه اتقوا ربهم وسكتوا يبقى افضل. يقول وهو صلى الله عليه وسلم حينئذ لم يستقر امره ولم تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب اكثر الناس بدينه. ومعلوم ان رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا لو في راجل الناس حربته هذه الحرب الشرسة ثم اذاه احد لغضب له صاحبه. خدوا بالكم. وعد ذلك اذى له. ومعلوم ان رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم اذاه. اذى جاء الناس واذوا رجلا وقف بجواره ونصره وقت الحاجة لغضب جدا له صاحبه. وعد ذلك اذى له. والى هذا اشار ابن عمر قال نسير ابن زعلوق سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فان مقام احدهم خير من عملكم كله. وقفت الواحد منهم وتفاضي النبي عليه امام النبي عليه الصلاه والسلام للدفاع عنه ولنصرتي خير من عملكم كله. رواه اللالكائي وكانه اخذه ابن عمر يعني من قول النبي عليه الصلاه والسلام لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصيفه. قال ابن تيميه وهذا تفاوت عظيم جدا. الدليل الثاني السب, الدليل الاول ان سب الصحابه والانتقاص منهم طعن في من؟ في الرسول عليه الصلاه والسلام. اثنين ان الطعن في الصحابه والتجريح لهم مفاده ابطال جميع احكام الشريعه الاسلاميه. ليه؟ قال اذ هم نقلتها والمبلغون لها. قال عمر بن حبيب ابن محمد العدوي مخاطبا هارون الرشيد عندما جرت مساله في مجلسه تنازع الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه ابو هريره رضي الله عنه فقال قائلون منهم لا يقبل الحديث لان ابا هريره متهم فيما يرويه. كلام قديم خلي بالك عشان المعتزله والناس دي كانت بتطعن في بعض حمله الامانه. فقال قائلون منهم لا يقبل الحديث لان ابا هريره متهم فيما يرويه. ودافع عنه عمر بن حبيب ومن ضمن ما قاله للرشيد لان الرشيد غضب لان الرشيد هواه مال الى ايه؟ الى عدم اعتماد الحديث لان في الحديث امر سيقيد من سلطه مثلا الخليفه او شيء ضد هواه فمال الى هذا. فجاء عمر بن حبيب ومن ضمن ما قال هي قصه طويله قال اذا كان اصحابه كذابين فالشريعه باطله. بص الكلام الفقه الدقيق دخل على ابي على هارون الرشيد وهارون الرشيد كان مستعد ان يعاقبه لانه رد عليه قوله في المجلس والمساله كانت مساله علم. فقال له عمر بن حبيب اذا كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كذابين فالشريعه باطله والفرائض والاحكام في الصيام والصلاه والطلاق والنكاح والحدود كل مردود غير مقبول. بل في تكمله الكلام انه سيترتب على ذلك انه لا خلاف لك سيفقد حكمك لان انت حاكم انت حاكم نيابه عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب اذا كانت الامور دي كلها ضاعت فين الخلافه بقى؟ فكل شيء كل شيء قد ضاع مش كده ولا لا؟ فاقتنع الرشيد بقوله وايده عليه. شوف العالم لما يكون عنده حجه قويه. وقال القرطبي فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وابطل شرائع المسلمين. ده الدليل الثاني. الدليل الثالث ان الطعن في الصحابه يؤدي الى انكار ما قام عليه الاجماع قبل ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمه المتواتر من الكتاب والسنه الدالين على ان لهم الزلفى من ربهم. الطعن في الصحابه سيترتب عليه انه يؤدي الى انكار ما قام عليه الاجماع قبل ظهور المخالف. المخالف مين؟ الطاعن يعني الذي طعن في الصحابة. لان الاجماع قام على ماذا؟ على فضلهم وشرفهم مش كده ولا لا؟ وسيؤدي هذا الطعن الى مصادمة المتواتر من الكتاب والسنة. والمتواتر من الكتاب والسنة دل على ان للصحابة الزلفى من ربهم سبحانه وتعالى. ده كلام الالوسي في الاجوبة العراقية. قال المؤلف ولا شك ان من يعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ما دل عليه فانه على خطر عظيم. بل انه لو انكر حرفا من القرآن فان ذلك يخرجه من الاسلام ويدخله في الكفر والعياذ بالله. قال محمد صديق حسن خان من خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اخبارهما وعصاهما بسوء العقيدة في خلص عبادي اللي هم مين؟ الصحابة بعد الانبياء مش كده ولا لا؟ ونخبة عبادي فكفروا بواح لا سترة فيه. كفر بواح عند الشيخ صديق حسن خان. اربعة الدليل الرابع ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار. فمن احب الانصار كان مؤمنا ومن ابغض الانصار كان ايه؟ منافقا. وروي ايضا البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. من احبهم احبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ولذلك نسأل ربنا أن يحببنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم عبادة وقربة إلى الله عز وجل، زلفة وسيلة من وسائل حب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. تصور يا أخي أنت لما تكون بتحب مثلا أولاد واحد يقول لك أنا بحب فلان عشان بيحب أولادي، مش كده ولا لا؟ تقول له أنا بحب فلان من أجلك، يحبك. لو شيخ مثلا ليه تلامذة وانت تقول له بحب ده عشان تلميذك، يحبك أكثر. فبالك لما تكون أنت بتحب الصحابة من أجل إيه؟ إنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى ده دليل على حبك للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ هذا يجعل الله هذا يحبك الله أكثر ورسوله عليه الصلاة والسلام، قربة وزلفة ووسيلة بحب الله عز وجل. وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أي أدلة مش كده ولا لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن سبهم فقد زاد على بغضهم. ده اللي يبغضهم منافق، أما اللي يشتمهم، شوف الفقه، أقول أكيد دركة أخفض، مش كده؟ دركة مش درجة، دركة مش كده؟ فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وإنما طب واحد يقول طب ده قال الأنصار ما قالش المهاجرين، اشمعنى؟ ليه قال الأنصار وما قالش المهاجرين؟ لا شوف بقى الشيخ الإسلام بيقول كلمة جميلة قوي، خص الأنصار ليه؟ هو طبعا المهاجرين من باب أولى، لكن شوف ليه خص الأنصار. قال: وإنما خص الأنصار والله أعلم لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، اللي هي دار المدينة، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا ومنعوه، وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال، وعادوا الأحمر والأسود من أجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال، مش كده؟ وكان المهاجرون إذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين، ومن عرف السيرة وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمنا، اللي يقرأ السيرة ويقرأ ما حدث وكيف استقبل الأنصار المهاجرين وكيف قاموا بمواساتهم وقاموا بإيوائهم وبمواساة النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وبالنفس، كل هذا يجعلك إن كنت محبا للدين وللرسول عليه الصلاة والسلام تحب الأنصار حبا عظيما، مش كده ولا لا؟ قال: ثم كان مؤمنا من درس السيرة، وكان مؤمنا يحب الله ورسوله. طبعا لو مش مؤمن هيبقى يبغض الأنصار، والأنصار دول اللي مكنوا لهذا الرجل، مش كده ولا لا؟ ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يملك ألا يحبهم، ما تقدرش تملك انك ما تحبهمش، كما أن المنافق العكس لا يملك ألا يبغضهم، لازم يكرههم، مش كده؟ قال: وأراد بذلك الحديث يعني والله أعلم أن يعرف الناس قدر الأنصار، لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار اللي نصروا غير قابلين للزيادة، لكن أي حد بيدخل في الإسلام مش هيكونوا من الأنصار، مش كده ولا لا؟ أضف إلى ذلك أن الحكم سيقول لمين؟ لقريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعلهم إيه؟ ها؟ يجعلونهم في مكانتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين: وإن كانوا هم أهل الإيه؟ الإيثار، مش كده ولا لا؟ إلا أنهم سيعانون من الأثرة، مش كده؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ فإن موعدكم الحوض، مش قال لهم كده الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ يقول: وأراد بذلك والله أعلم أن يعرف الناس قدر الأنصار، لعلمي بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، لأن العالم كله يخش في الإسلام، لكن الأنصار هم اللي نصروا، عددهم قليل، مش كده ولا لا؟ والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، الأمر يعني الحكم والسلطة، فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما أمكنه فهو شريكون في الحقيقة، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. واسم الأنصار سيتسع ده ويشمل بقى المهاجرين ويشمل الأنصار، خلي بالك. وإن كان الأنصار التاريخيين لهم من قبل يشاركهم فيها أحد، صح، ولكن الاسم سيتسع. قال: فبغض من نصر الله ورسوله من أصحاب نفاق. قال المؤلف: هذا بعض أدلة الفريق الأول